إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور بدر بن ناصر البدر، تنفيذ عبد الله بن محمد أنطيري. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من سنن الله تعالى مع المكذبين بآيات الله ورسله أنه يستدرجهم ويملي لهم إلى حين، استدراجا لهم إلى طريق الهلكة، وإمعانا لهم في الكيد والتدبير. وفي هذا من التهديد والتخويف ما يوقظ القلوب الغافلة والأنفس المعرضة عن منهج الله، المتكبرة على أوامره، اللاهثة وراء الدنيا وجمع حطامها والانشغال بلذاتها وشهواتها عن الدار الآخرة. يقول تعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أيها الإخوة في الله، يقول تعالى في حق هؤلاء: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: يقول تعالى: والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، ومعناه أنه يفتح لهم أبواب الرزق ووجوه المعاش في الدنيا حتى يغتروا بما هم فيه ويعتقدوا أنهم على شيء، كما قال تعالى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. ولهذا قال تعالى: وأملي لهم، أي سأملي لهم، أي أطول لهم ما هم فيه، إن كيدي متين، أي قوي شديد. انتهى كلامه رحمه الله. إن التكذيب بآيات الله عام، يشمل إنكار آيات الله وعدم تصديقها، سواء الآيات الكونية أم الآيات الشرعية. وفي هذا يقول الإمام ابن جرير رحمه الله تعالى: والذين كذبوا بآياتنا وأعلامنا فجحدوها ولم يتذكروا بها، سنمهله بغرته ونزين له سوء عمله حتى يحسب أنه فيما هو عليه من تكذيبه بآيات الله إلى نفسه محسن، وحتى يبلغ الغاية التي كتبت له من المهل، ثم يأخذه بأعماله السيئة فيجازيه بها من العقوبة ما قد أعد له، وذلك استدراج الله إياه. وهذا المعنى الذي ذكره ابن جرير وابن كثير رحمه الله وغيرهما من المفسرين يوافق معنى الاستدراج في اللغة، فأصله اغترار المستدرج بلطف من استدرجه، حيث يرى المستدرج أن المستدرج محسن إليه حتى يوقعه فيما لا تحمد عقباه وما فيه ضرره وهلاكه، ومنه درج الصبي إذا قارب بين خطاه. وعلى هذا فمعنى استدراج الله للمكذبين العاصين تقريبهم إلى ما يهلكهم وإمهالهم حتى تحل بهم العقوبة على حين غرة وحال غفلة، وذلك لأنهم كلما أتوا بجرم أو أقدموا على ذنب فتح الله عليهم بابا من أبواب النعمة والخير في الدنيا، فيزدادون بطرا وانهماكا في الفساد وتماديا في الغي، ويتدرجون في المعاصي بسبب ترادف تلك النعم، ثم يأخذهم الله دفعة واحدة على غرتهم أغفل ما يكونون. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيت الله عز وجل يعطي العبد من الدنيا على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. ثم تلا قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. وقال بعض السلف: إذا رأيت الله يتابع عليك نعمه وأنت مقيم على معاصيه فاحذره، فإنما هو استدراج منه يستدرجك به. وقد قال تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. مستمعي الكرام، من تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم من سلف الأمة رحم الله الجميع وجدهم في مسارعة إلى الأعمال الصالحة ومسابقة إلى كل بر وخير مع غاية الخوف من الله جل وعلا وعدم الأمن من مكره، مع ما لهم من الفضل والمزية، وقبل الجميع معلم البشرية، القدوة الأسوة، نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، الذي كان أعرف الناس بالله وأشدهم له خشية، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف. حين رأى السحاب الذي يفرح به الناس بما جعل الله فيه من المطر النافع دخل بيته وخرج خوفا وفرقا، فتسأله عائشة فيقول: أولا يكون كحال عاد؟ قال تعالى فيهم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ولما حملت كنوز كسرى إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد انتصار المسلمين على الفرس قال: اللهم إني أعوذ بك أن أكون مستدرجا، فإني سمعتك تقول: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وروى أبو الشيخ عن يحيى بن المثنى أنه قال في الآية: كلما أحدثوا ذنبا جددنا لهم نعمة تنسيهم الاستغفار. وروى ابن أبي الدنيا وأبو الشيخ والبيهقي في الأسماء والصفات أنه قال: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم شكرها. فالمؤمن الحق من جمع بين الخوف والرجاء وحسن الظن وحسن العمل، لا يعتمد على عفو الله ورحمته فيضيع الأوامر ويرتكب المعاصي ويتعدى حدود الله. قال الحسن البصري: إن المؤمن أحسن الظن فأحسن العمل، وإن الفاجر أساء الظن بربه فأساء العمل. وقال أيضا: إن قوما ألهتهم المغفرة حتى خرجوا من الدنيا بغير توبة، يقول أحدهم: لأني أحسن الظن بربي وكذب، لو أحسن الظن لأحسن العمل. فاللهم إنا نسألك حسن الظن بك والرجاء الصادق فيك، وتوفنا على الإيمان وأنت راض عنا غير غضبان. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الملتقى بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج حديث القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور